من الذي يشفع عنده ولم يعلم أيها هو لا يكون شيء ولا يعود نعم. هل من الحكم رسول الله لما سأله السائل وقال له سبقك أو كشف هذا شد الباب حتى لا ينجر الباب إلى ناس منهم ليسوا بأهل فيقال لست منهم فيفترح. نعم. الشيخ عبد الرحمن يقول ولا يكتمون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا لا لا لا ولا يكتم مطلع ولا بغير سؤال هذا غلط. لكن قول حسن الله عمل كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم أن يرقيهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. هل ورد في هذا الحديث؟ ما هو شيء لا أسباب جائزة الله بالأسباب الله أمر بالأسباب لكن الكي نوع تعليم يستغل عليه إذا تيسر ما يوني على شيء نوع من التعليم فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس والاستغل نوع من الحاجة إلى الناس ترك الحاجة إليه إذا تيسر أو لا. الأعضاء أكثر من ثلاثة شف جائز؟ لا ما ينبغي أقل شيء الكراهة ثلاث فقط السنة ثلاث أقل الوجه ثلاث واليدين ثلاث والأرض كذلك أما الرأس مسة واحدة هذه السنة لا يزيد على ثلاث في بعض الروايات من زاد فقد أساء وتعدى وظلم فالسنة ثلاثة أقل في الوضوء. صلى الله عليك من شرع في الوضوء وسمع المؤذن هل له أن يتابع المؤذن ويقطع الوضوء؟ يمكن يتابع ويتوضا ما هنا امر واسع اذا كان خلف الحمام قد يتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما عطس بعض الناس وسمعه معاذ بن الحكم قال رحمك الله في الصلاة